السؤال رقم 30. يجب على السائق مراقبة بانتظام ألف المنصهرات، ب سائل الفرامل، جيم شمعات الاشتعال. أعيد: يجب على السائق مراقبة بانتظام ألف المنصهرات، ب سائل الفرامل، جيم شمعات الاشتعال.